صلت عليك السماء يا خاتم الأنبياء، صلت عليك السماء يا خاتم الأنبياء، وجرى وجرى دمع الكتاب، آهي وعظم المصاب، صلت عليك السماء يا خاتم الأنبياء، صلت عليك السماء وجرى دمع الكتاب، آهي وعظم المصاب، وجرى دمع الكتاب، آهي وعظم. صلت عليك، صلت عليك السماء يا خاتم الأنبياء، صلت عليك، بارك الله بالشباب يا خاتم الأنبياء، وجرى دمع الكتاب وجرى